هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد وحلقة أخرى من حلقاتنا في أوسمة نبوية. هذه الحلقات تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الضيف الكريم فيها هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. بدء اللقاء ترحيب به، فحياكم الله شيخ عمر. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. اليوم حديثنا والوسام الذي قلده النبي صلى الله عليه وسلم هو عن المنفقين والباذلين وأيضا طالبي الرزق والعفاف من أبناء المسلمين، وذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم عندما قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وكعادتنا في كل وسام نريد أصل ومرجع هذا الوسام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غيره، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقريب من هذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس على المنبر فذكر الصدقة وذكر التعفف عن المسألة، ثم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال عليه الصلاة والسلام مفسرا هذه اليد وتلك اليد، قال: واليد العليا هي المعطية، واليد العليا أو المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. هذا هو تأصيل هذه القاع أو هذا الوسام النبوي الشريف. جميل. هل نستفيد من هذا الحديث فضل التكسب والانطلاق في طلب الرزق، وهذا هو المقصود؟ نعم، لا شك أن هذا، يعني ابن عمر صرح بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر قال فذكر عليه الصلاة والسلام الصدقة والتعفف عن المسألة. ولا شك أن الصدقة حينما يبذلها الإنسان فإنه يبذلها بأثر ماذا؟ كسب أصابه. والمتأمل في القرآن الكريم يجد حفاوة بالغة جدا في قضية طلب الرزق وفي قضية فضل التعفف عن الناس. قال الله سبحانه وتعالى قارنا بين طلب الرزق وبين الجهاد في سبيل الله تعالى، قال في خواتيم سورة المزمل، قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال عبد الله بن عمر في تفسير هذه الآية، قال: لا أبالي أخرجت في طلب الرزق أم خرجت في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله تعالى. وهذا من فقه بلا شك. والإنسان إذا تأمل هذا المعنى وجد أن كثيرا من الناس يغيب عنهم هذا، بمعنى ينظر إلى مسألة طلب الرزق على أنها واجب اجتماعي أحيانا، بينما هو واجب شرعي وفيه فضائل عظيمة. ولذلك لما روى أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله كما في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ثم دينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ثم دينار ينفقه في على ابن السبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أبو قلابة معلقا تعليقا لطيفا جميلا رواه مسلم في الصحيح، قال فانظر كيف بدأ بالعيال، وأي شيء أعظم من أن ينفق مالا على ولد يصلحهم الله عز وجل وينفعهم الله تعالى به. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ثوبان أو أبي مسعود البدري عفوا قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. تصور الآن كثير من الناس كما قلنا ربما ينطلق بدافع اقتصادي أو خوف من موضوع الوظيفة يخصم عليه أو لا يخصم عليه، بينما لو احتسب لوجد أنه كما ينال الراتب فإنه ينال أجورا عظيمة صدقات، ويتصور أن هؤلاء الأولاد بإذن الله تعالى يكبرون ويكونون خير خلف ينفعهم الله عز وجل به. وأنت لو تأملت في سير عدد من العلماء الذين مات آباؤهم مبكرين أو حتى أنفقوا عليهم، كثير من أهل العلم آباؤهم عوام وربما مات آباؤهم وهم صغار فتولتهم أمهاتهم فأنفقت عليهم. والمقصود أن قضية النفع ينبغي أن تكون حاضرة عندما نتكلم على موضوع طلب الرزق. وأيضا من الأمور التي تؤكد أهمية طلب الرزق أن فيها إعفافا للنفس، وهو التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هنا، والله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام حرم المسألة إلا في ظروف معينة أو في حالات خاصة بينتها كتب الأحكام ويذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في أبواب الزكاة من تحل لهم الصدقة، أو حتى في باب الإعسار ونحو ذلك. فمثلا عندنا المعسر الذي ثبت إعساره بثلاثة شهود، أو عندنا الفقير الذي ثبت فقره أو مسكين ثبتت مسكنته، يجوز لهؤلاء أن يأخذوا من أموال الناس أو يسألوا. لكن ما سوى ذلك جاء الوعيد الشديد في من سأل الناس إنما يسألهم تكثرا، قال عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة من سأل الناس تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه والعياذ بالله مزعة لحم أبدا، يأتي والعياذ بالله كأنه هيكل عظمي. تصور ترى يوم القيامة إنسان وجهه كأنه جمجمة أو كأنه هيكل عظمي، الناس فورا منذ أن يروه يعرفوا أن هذا من الناس الذين كانوا يسألون الناس والعياذ بالله تكثرا. كيف تكثرا؟ عنده ما يكفيه، عنده ما يغنيه، لكنه بدل من أن يقول والله بدل ما يكون رصيدي 20,000 30,000 100,000 لا أنا أريد أن أكون من أصحاب الملايين، فيلجأ إلى هذا الأسلوب. وقد وجد هذا كما تثبت بعض الأخبار الواقعية ممن يتسولون في الشوارع أو عند المساجد ونحو ذلك بعد التثبت والتحري، أو حتى والعياذ بالله ممن يموتون وقد قتروا على أنفسهم تقتيرا، يظن الإنسان من هذا التقتير الذي هم فيه أنهم من أهل الزكاة، اكتشف أنهم بعد وفاتهم عندهم مئات الآلاف وربما ملايين. الجمع هذا جميل جدا، وهو توجيه الشريعة وحثها على طلب الرزق وعلى التكسب الحلال وتحريمها للسؤال إلا في حالات خاصة. أي نعم. وفي الجانب الآخر هنالك أيضا تحذير من الولوغ في الدنيا وفي ملذاتها وفي شهواتها حتى لا تصرف عن الدين. كيف يمكن أن نجمع بين السعي في طلب الرزق الذي أحيانا يأخذ من الإنسان وقته وجهده وهذا، وبين يعني المحافظة على الدين وعدم الانغماس في الدنيا كثيرا؟ يعني موضوع التوازن هذا يعني شيء لا بد منه، فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته لا لعبادة الدرهم والدينار، إنما الدينار والدرهم وسائل نتوصل بها إلى تحقيق عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة إلى آخر الحديث. هنا لن تجد أحد ينصب دينارا أو درهما ويسجد ويصلي له، ليس المقصود ذلك، إنما المقصود بالعبودية هنا تعلق القلب، تعلق القلب بهذا الدينار والدرهم، فله يوالي وعليه يعادي، ومن أجله يضحك ومن أجله يحزن ومن أجله يعادي ويعني يقيم العلاقات ويقطع العلاقات. لا، الشرع لا يريد هذا، إنما يريد أن تكون الدنيا بأيدي الناس لا في قلوبهم، لأن هذه الأموال هي وسائل لتحقيق مراد الله عز وجل من العبودية بإعفاف النفس بالبذل بالصدقات بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بهذا المال ونحو ذلك. فثمة فرق بين عبادة الدينار وبين سؤال الدينار. فعندنا طرفان ووسط، عندنا أناس والعياذ بالله كنزوا هذه الأموال كنزا حتى صدق عليهم أنهم عباد دينار ودرهم، وأناس والعياذ بالله بذلوا ماء وجوههم في السؤال مع عدم حاجتهم لذلك، فلا هؤلاء ولا هؤلاء، بل يبذل يكون الإنسان وسطا في هذا، يطلب الرزق لكن يستعين بهذا المال وبهذا الجمع على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى القيام بواجباته، ولا بأس أن يتمتع بما أحل الله سبحانه وتعالى، لكن لا يصل إلى حد العبودية، وفي المقابل لا يبذل ماء وجهه فيسأل. جميل. هؤلاء السائلين والذين يهرقون ماء وجوههم في كثرة السؤال، وأحيانا يكون تكثرا كما ذكرتم، لا شك أن الإسلام جاء بالحلول في كل المشكلات التي تمر بالإنسانية جميعا. مسألة الحاجة والفقر كيف نظر إليها الإسلام وكيف أوجد لها حلولا في قضية السؤال؟ نعم. الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيأتي السوق خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وما دام قادرا ببدنه على العمل ولو كان عملا لا يدر عليه إلا دخلا محدودا فإنه يجب عليه أن يعمل ولا يجوز له أن يسأل، لكن لو قدر أنه عاجز ببدنه أو لغير ذلك من صور العجز فإن الشرع أباح له أن يأخذ من الزكاة، وأباح له أن يعني يسأل هذه الزكاة إذا احتاج إليها. لكن كيف عالجها الشرع؟ الشرع له نظر عظيم جدا في قضية تحريم المسألة إلا لضرورة، ومن صور يعني أو من الأساليب التي جاء بها الإسلام هي قضية التذكير. يعني يمكن قد يستغرب بعض الأخوة لو أقول إن قضية منع السؤال لها صلة بقضية التوحيد الكبرى، وهي أن الشرع يريد منا دائما ألا تتعلق قلوبنا إلا بالله سبحانه وتعالى، بينما لو أن الإنسان اعتاد السؤال صار في قلبه نوع ميل وتعلق بمن؟ بهؤلاء المسؤولين الذين يمد يده إليهم: أعطني أعطني أعطني، فيذل يذل يذل والعياذ بالله حتى يصل إلى درك يعني لا يرضاه الإسلام لأهله. الأمر الثاني فيما يتعلق بالحلول هي الحث على العمل والاجتهاد في ذلك ما أمكن كما أشرت إلى ذلك. أيضا ينبغي أن نبرز وأن نشهر نحن في منابرنا الإعلامية، في منابرنا على الجمعة وغير ذلك، مسألة ذم المسألة، لأنه حقيقة يا أبا أسامة بعض الناس قد يستغل المظهر لاستدارة عطف الناس، الناس فيهم خير كثير، الناس يعني يفرحون أن يذهب هذا المال إلى مستحقه. وهنا أؤكد على نقطة، أن بعض النساء قد تتوسع في هذا الباب بشكل أكثر نظرا لأن المرأة ضعيفة، وربما استغلت بعض النساء هذا الضعف ها فابتذلت هذه المهنة والعياذ بالله، وهي مهنة السؤال وبين قوسين أشحاذة بين في المجتمع، استدرارا لعطف الناس، فقد تجد وربما أحضرت طفلا لها صغير عند باب المسجد أو أحضرته عند إشارة المرور، وهنا جانب آخر خطير وهي قضية التعرض للطرقات وأذية الناس في طرقاتهم، فتستدر هذا العطف والناس طبعا لن يسألوا خصوصا مع النساء. لكن ينبغي أن يتذكر الإنسان اطلاع الله عز وجل عليه، وأنه إذا لم يكن من أهل هذه المسألة فإنه آثم ولا يحل له أن يأكل هذا المال. أيضا من الحلول أن الإنسان لا يسأل الناس بهذه الطريقة، فإن قام به سبب أو وصف من أوصاف أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فإنه لا بأس أن يسألها حينئذ، يعني يسألها الزكاة مباشرة، أو ما يفعل الآن في بعض الجمعيات أو الجهات الخيرية المعنية مثل جمعيات البر والخدمات الاجتماعية وغيرها، لديها قوائم تعرف فيها المحتاجين. لا بأس أن يعرض نفسه على هؤلاء، وقد يكون هذا أيضا أخف وأيسر. عود على مسألة طلب الرزق والتكسب في ذلك، ويعني كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. بالتأكيد أن لصاحب اليد العليا هذا الذي وفقه الله ورزقه من عنده لا شك أنه لابد أن تتوفر فيه مجموعة من السمات، وعليه واجبات لابد أن يؤديها تجاه المجتمع المسلم وكذلك تجاه من يعولهم ويكون مسؤولا عنهم. ولعلي نربط هذا الموضوع يا أبو سامة، أشكرك على إثارته، نربطه بقضية حتى السؤال. يعني الآن هؤلاء الذين يسألون أعتقد أنه يعني لا يخلو من وجود أقارب، سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو الثالثة، يعني أقارب قريبين جدا أو أقارب يعني يبعدون نوعا ما، لا تخلو أسرة من الأسر ولا قبيلة من القبائل من وجود أناس ميسورين كما يقال، وسع الله سبحانه وتعالى عليهم في المال. هنا الحقيقة حتى نحمي أسرنا ونحمي قبائلنا ونحمي كذا، ينبغي أن يكون لنا دور في تقليص دائرة هذا السؤال ورفع أيضا راية اليد العليا، أو دعنا نقول إبراز اليد العليا وتقليل عدد اليد السفلى. وهذا لا يكون إلا بأمور، منها أن يتقي الله عز وجل الذين أتاهم الله المال ببذله، سواء بالزكاة المفروضة التي لا منة فيها ولا جدال في وجوب دفعها، أو ببذل فضل أموالهم، سواء دفعوها للجهات التي اعتنت كما تفضلتم بترتيب هذه الأمور ووضع القوائم للمحتاجين، أو وهذا هو الأفضل حقيقة أن يتتبع المحتاجين في أسرهم وأن يغنوهم عن السؤال. ويعجبني حقيقة في هذا المقام ما تقوم به بعض الأسر والتي يعني قد تكون أعدادها كبيرة، تجدهم يسعون إلى إيجاد وقف خيري يخدم أبناء هذه الأسرة من الرجال أو النساء. أنت تعرف أن الظروف الاقتصادية تتغير، الأسعار منذ 30 سنة على مستوى العالم كلها في ازدياد، حالات الفقر تزداد في عدد من المجتمعات. هنا لا ينبغي دائما التعويل على قضية وجود وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، هنا ينبغي أن يتنادى الموسرون من هذه الأسر إلى إيجاد حلول ناجحة عملية تطبيقية. ولعل هذه من هذه الحلول كما قلت إيجاد الأوقاف داخل هذه الأسر، لتكون هذه الأموال تصل إلى أبناء الأسر التي ينتمون إليها بدون منة وبدون كد يعني أو بدون بذل ماء الوجه، فيأخذونها طيبة بها نفوسهم. أيضا من الحلول حقيقة إيجاد لجان داخل هذه الأسر التي يكثر عددها ويوجد فيها أناس قد يتعففون أيضا ولا يريدون أن يظهروا أمام أسرهم بأنهم إيش محتاجون أو راغبون في السؤال، فبدلا من أن يأخذوا الزكاة من هنا أو هناك يكونوا أقاربهم أولى بهم، فيرفعوا عنهم ذلة السؤال ومنة المعطين. جميل. تكون لجان يعني قصدي داخل هذه الأسر تتبع هؤلاء المحتاجين. قد يقول قائل أنا أسرتي صغيرة، أنا أصلا أعيش في بلد بعيدة، أنا هنا نقول يأتي دور المسلمين بشكل عام بغض النظر عن أي انتساب لأسرة أو لقبيلة أو لبلد لنحقق حديث الخيرية الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى، مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. ولعل من أوائل المسلمين الذين يجب أن يقوموا بدورهم تجاه هؤلاء هم أولياء أمور المسلمين. نعم، نعم، بحكم أنهم مسائلين ومحاسبين. نعم. عن كل حالات الفقر والاحتياج، كل على حسب مسؤوليته سيسأل الله عز وجل عما استرعاه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ عمر على ما تفضلتم به. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من حلقات أوسمة نبوية، وشكرا لضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذه السلسلة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.